أيها الأحبة في الله، في وقت كانت القلوب تتلهف والأبصار شاخصة ترقب ذاك المكان، ترقب مكة حيث سيتوافد إلى تلك البقاع الملايين من المسلمين لترى صورة مشرقة من صور الوحدة والتآخي والتآلف. في هذا الوقت خرج علينا من تألم من ذاك التجمع، ومن تضايق من هذه الألفة فسعى إلى تفريق المسلمين شذر مدر، وإلى دق الإسفينة بين تلك التجمعات الرائعة التي سنراها في وقت قريب في مكة. خرج علينا ما يعرف بمؤتمر الشيشان الذي عقد في العاصمة غروزني، عاصمة الشيشان، في أخطر اجتماع ومؤتمر وتآمر عقد في الأزمنة المتأخرة. قد يقول بعضكم مهلاً مهلاً، ما الجديد؟ رأينا مئات إن لم يكن آلاف المؤتمرات التي تحاك ضد المسلمين، فما الذي استفزك في هذا المؤتمر؟ ولماذا التفتتم إليه وشاهدتموه وتحدثتم عنه بإسهاب وتفصيل؟ ما الجديد؟ في الحقيقة أحبتي، حينما ننظر إلى هذا المؤتمر ننظر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، الوقت الذي عقد فيه هذا المؤتمر. الوقت، هذا الوقت الذي تجد فيه تآمراً على الإسلام وقتلاً للمسلمين، والدماء لا تزال حارة في سوريا والعراق واليمن وفي كثير من المناطق، فالوقت مهم أن تنظر إليه. والأمر الثاني، أن تنظر إلى المكان الذي عقد فيه هذا المؤتمر. عقد أي؟ في الشيشان، هذه الدولة التابعة لروسيا الاتحادية، وهذا يجب عليك أن لا تغض الطرف عنه إذا ما أردت أن تقدم تحليلاً دقيقاً لمؤتمر يعقد، أن تنظر أين عقد. والأمر الثالث، أن تنظر إلى المشاركين. من المشارك؟ من الذين حضروا؟ هل تجد فيهم صفويين، نصيريين، دروزاً، نصارى، يهوداً؟ لا ترى شيئاً من هؤلاء، ترى أناساً يوصفون بأنهم من أهل السنة، وهنا تكمن الخطورة. إذاً نلتفت إلى هذا المؤتمر بهذه الاعتبارات الثلاثة. لكن هذا المؤتمر قد سبقته أحداث وقصص، حتى تفهم هذا المؤتمر لابد أن تنظر إلى التاريخ بصورة سريعة بعيدا عن الاستغراق فيه، وإن كنا سنتحدث عما جرى في عصرنا الحديث حتى نفهم طبيعة هذا المؤتمر. أعداؤنا أحبتي، افهموها جيدا، من اليهود والنصارى والباطنيين وغيرهم، درسوا تاريخنا جيدا، فهموا، أتقنوا، عرفوا، ولذا هم يحاربوننا بكل معرفة لتاريخنا الماضي. وهذا تراه وتشاهده حينما تقرأ تاريخك الماضي وكيف كانت المؤامرات التي جرت آنذاك، وحينما تستقرئ تاريخك الحديث وماذا يلحق فيه. هم قرأوا جيدا أن المسلمين لا يؤثر فيهم الاستعمار والتدخل العسكري، عرفوا هذا جيدا. المغول لما سيطروا على بلاد المسلمين ما ارتد المسلمون عن دينهم، بالرغم أنهم كانوا مستضعفين. بل تجد أن المفاجأة الكبرى أن المغول التتار الهمج هم الذين دخلوا في دين الله، هم الذين أسلموا، على عكس ما ترى حينما تستعمر دول من قبل قوى استعمارية غاشمة تؤثر في عقائد الناس. لكن المسلمين كانوا بعيدا عن هذه المعادلة، أن الذين يقتحمون ديارهم هم الذين يتأثرون بدينهم ويسلمون كما جرى لهم. قرأوا جيدا الحملات الصليبية التي اقتحمت بلاد الشام، فما تنصر أهل الشام وما ارتدوا عن دينهم. هم درسوا هذا الأمر جيدا، وعرفوا أن المعركة العسكرية لا تسمن ولا تغني من جوع، لا بد من معركة فكرية حاضرة. ومن أراد أن يقرأ أو أن يفهم تاريخنا لتقرأ زمن شيخ الإسلام ابن تيمية لما دخل المغول والتتار، كيف تصدى ابن تيمية لهؤلاء، كيف كان الحراك الثقافي، كيف كانت المعركة الفكرية آنذاك. كنت ترى ابن تيمية يقدم صورة ناضجة، نحن لا نتعصب لهذا الشخص، لكننا وجدنا تاريخا يستحق منا أن نتأمله. كيف هذا الذي نراه اليوم يطبق حاولوا واستماتوا أن يطبقوه في وقت كان ابن تيمية حاضرا، فوقف سدا منيعا لمثل تلك المؤتمرات التي عقدت آنذاك والتي تراها الآن بصورة متكررة في وقت المعاصر. القصة متى بدأت؟ في وقت المعاصر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه ليست فكرة، هذه ليست وجهة نظر، هذا كلام ربنا جل وعز. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أعداؤنا من يهود ونصارى وغيرهم يرون أن الإسلام ينتشر، أصحاب العقيدة الصحيحة السليمة البعيدة عن البدع تنتشر انتشارا عظيما في الأزمنة المتأخرة. لا نقولها بعاطفة مجردة، كلا، كانت مشاهدات نراها على الأرض في أوروبا في أفريقيا بين الشعوب المسلمة، العقيدة الصافية تنتشر وتتغلب. أعداؤنا قلقوا من هذا الشيء، فكان لابد أن يتحركوا في تدخلاتهم العسكرية الفاضحة في الأزمنة المتأخرة. الغرب تدخل، رأيناه ماثلا في كثير من البلدان، في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في كثير من البلدان تدخلا عسكريا. لكن هذا الأمر لا يكفي، هذا الأمر لا يجدي. المستعمر مهما جلس في أرض لا بد أن يخرج، لا بد أن يغادر، هكذا هي السنة، لا بد أن يغادر. فلا بد إذن من حراك فكري ثقافي تزعزع الإسلام من داخله. ودعوني أحكي لكم بعضا من شواهد عاصرتها مارستها وقرأتها. الثورة الخمينية لما أتت أحبتي جاءت بعنوان الوحدة بين المسلمين، وكثير من علماء الإسلام انخدعوا بها، بل رأينا أن بعض المسلمين الإيرانيين السنة قد هللوا ورحبوا وكبروا بقدوم خميني، ورأوا أنه سيجمع بين الإيرانيين دون تفريق بينهم، وأن الوحدة الإسلامية هي العنوان الرئيس لدعوة خميني. جاء وتمكن، أول من علق على المقصلة وأول من شنق هم علماء أهل السنة في إيران. ثم نزع الغشاء عن أعين علماء أهل السنة في البلاد العربية والإسلامية فأدركوا طبيعة هذه الدعوة. لكن أحبتي ماذا فعل هؤلاء؟ هذه الحركة الصفوية ماذا فعلت؟ ولا تزال لما كنا ندخل معهم في مناظرات وحوارات وتسمعون هذا في قنواتهم وإذاعاتهم ماذا يقولون وما زالوا يقولون؟ إن عداوتنا ليست مع أهل السنة، ليس بيننا وبين أهل السنة عداوة، ندعو للوحدة. عداؤنا ونتكلم من واقع تجربة وحوار مع شيوخهم وعلمائهم سواء في قنوات أو في لقاءات شخصية، عداؤنا مع الوهابية. أما السنة لا عداء بيننا وبينها، ونجحوا في فترة من الفترات أن يمرروا هذا المفهوم، ثم انبروا يتحدثون عبر قنواتهم عن الوحدة الإسلامية وعن احتفال بيوم القدس وعن الحديث عن فلسطين وعن الشيطان الأكبر أمريكا وعن موقفه من الصهيونية وإسرائيل. تسمع هذا الكلام، لكن متى تكشف الأمر؟ لما استغرق الناس في كتبهم يقرؤون فكرهم علموا أن القضية ليست قضية عداء مع الوهابية أو السلفية، عرفوا أن عداءهم مع السنة كلا، عداءهم مع الإسلام. أين استبان هذا الأمر واتضح؟ من خلال صورتين اثنتين. الصورة الأولى حينما نظرت إلى أصولهم كانوا يحدثونك عن الإمام الذي لا يؤمن بإمامة الأئمة الاثنى عشر هو كافر مرتد. أنا وأنت لا نؤمن بأئمتهم، فنحن عندهم كفار مرتدون. فحينما تواجههم يقفون، وهذا بالإجماع عندهم أننا كفار مرتدون. الصورة الثانية لما رأيناهم يخرجون من تشيعهم أناسا ما زالوا محتفظين بشيء من فكر التشيع إلا أنهم خالفوهم في بعض المسائل، كما كان من الشيخ محمد حسين فضل الله اللبناني الشهير. هذا الرجل أخذ يشكك بعض الروايات، كتشكيكه مثلا أن عمر رضي الله عنه ما كسر ضلع الزهراء ضلع فاطمة، ذكر بعض الجوانب الميسرة، فأخرجوه من دائرة التشيع ووصفوه بأنه ضال مضل، رجل ما زال باقيا على أصولكم فكيف تنظرون إلينا. قل مثل ذلك عن أحمد الكاتب وكثير من شيوخهم وكتابهم، أخرجوهم من دينهم لكونهم قد أتوا ببعض الأفكار. هذه الأمور لما انتشرت بين الناس أدركوا أن الأمر قد فضح، وأن المسألة ليست متعلقة بعداء مع الوهابية أو السلفية، إنما هو عداء مع الإسلام. الغرب، وما أدراك ما الغرب؟ بوجه المجرم الكادح جاء في الآونة الأخيرة. كنا نقول هذا لكن كنا نجد صدودا وتكذيبا وتعنيفا وتوبيخا من أحبابنا من بعض شيوخنا لما كنا نقول، وكم قلنا، أن الغرب يدعم إيران دعما غير متناهٍ. كم قلناه على هذا المنبر وعلى غيره من المنابر، كنا نسمع تعنيفا توبيخا، ويستدلون أن إيران تتحدث عن الشيطان الأكبر، وأن تصريحات الغرب وأمريكا بالذات ما زالت تتحدث عن إيران على أنها الخطر، ويقرؤون تصريحات الكيان الصهيوني في حديثه عن إيران. لكن تكشفت الأمور. الاتفاق النووي من باركه الغرب أن تمتلك إيران أسلحة نووية؟ من باركه؟ الشيطان الأكبر. يخطط لهلال شيعي يمتد إيران العراق سوريا جنوب لبنان، من باركه؟ من سلم العراق على طبق من ذهب لإيران؟ من وقف متفرجا على أهل السنة في سوريا يقتلون على مدار 6 سنوات؟ من لم يتدخل؟ تدخل في العراق لأن القيادة كانت سنية، فقلب النظام وسلمه لإيران، لكن القيادة في سوريا نصيرية شيعية، فوقف متفرجا. من الذي رفض أن يدخل حزب الله اللبناني وحركة الحوثيين من ضمن المنظمات الإرهابية؟ من؟ الغرب أحبتي أرادوها في صراع الفكري أن يدخل هؤلاء الصفويون ليشككوا أهل السنة بعقيدتهم، ليزعزعوا البناء الداخلي، ليمارسوا غزوا من الداخل. الاستعمار العسكري لا يكفي، لا بد من استعمار فكري. فجاءت إيران الصفوية ومن دار في فلكها ليقوم بهذا الدور، وهذا الذي كنا نشاهده ونراه. لكن هذا المخطط أحبتي تهاوى، وتبقى سوريا هي الثورة الفاضحة الكاشفة. انهار حزب الله، انهارت إيران في بعدها الفكري. نصر الله الذي في يوم من الأيام إذا ما تحدث اشرأبت الأعناق تستمع لخطابه، وخاصة في حرب تموز 2006، يحدثك عن المقاومة والممانعة، يحدثك عن الدولة أو عن الدويلة أو عن الكيان الصهيوني، عن مواجهة إسرائيل. يقف المسلمون مهللين مكبرين فرحين مسرورين مع المقاومة والممانعة، وكنا وكان غيرنا يحذر من هذا الأمر فلم يجدوا آذانا صاغية. الناس في سكرتهم في ذلك الوقت يعمهون، لكن جاءت الثورة السورية لتفرح. الغرب أدرك جيدا أن إيران قد استنفذت في بعدها الفكري، أن الفكر الصفوي الرافضي الشيعي لعبته قد انتهت، حديثه عن الوحدة قد تلاشى، كله قد اندثر. إذا خسروا هذه الورقة، فجاءت الورقة الأخضر في كروسي. استعمار عسكري لن يؤدي له، التغلغل الصفوي بالرغم من الدعم غير المحدود للغرب في سبيل أن تكون إيران رجل الشرط الأول لم ينجح فكرياً على الأقل. إذاً لابد أن نتحرك في إطار أهل السنة الآن، فهنا تكمن خطورة ما عقد في غروزني في العاصمة الشيشانية. نظرنا إلى الحاضرين، من؟ هل رأيت صفوياً معمماً؟ كلا. نصيرياً؟ ترزياً؟ هل وجدت الحرامات اليهودية والرهبان من أتباع الكنائس؟ كلا. تنظر من تجد ممن يوصفون بأنهم من أهل السنة، أكثر من 200 شخصية حضروا في هذا المكان. تعالوا لنقف مع هذا المؤتمر وقفات سريعة تقديرا لوقته. أين عقد هذا المؤتمر؟ في الشيشان التابعة لروسيا، بشرف من؟ رئيس الشيشان. من رئيس الشيشان؟ هذا رجل صوفي خرافي، هذا الرجل الذي يصف نفسه بأنه جندي من جنود بوتين، وأنه يتمنى أن يموت في سبيل بوتين. من بوتين؟ من رئيس روسيا؟ هذا المجرم الذي يقتل إخواننا في سوريا الآن. حضر هؤلاء في ذاك المكان مع هذا الخرافي، مع هذا الرجل الذي تسمع له عبر القنوات وهي موجودة الآن على اليوتيوب. يقول الوهابية لعنهم الله ولعن أمهاتهم وآبائهم، ومن جهله يقول هم الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وسأقتلهم. رجل يفكر بهذه الصورة. والوهابية أحبتي ليست قضية دينية فقط، عقدية، لها بعد سياسي وهذا سنشير. إذا حضروا في معية هذا الرجل الذي يزعم أنه يمتلك شعرة للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي يقيم الاحتفالات ويرقص في أعياد أو في عيد ميلاد بوتين وما إلى ذلك. فهم حضروا بزعامة هذا الرجل. والملاحظ أن الذين حضروا من شتى البلاد الإسلامية والعربية حتى من بلادنا، في وقت يتحدثون فيه أو أخذ عنوان المؤتمر، أخذ عنوان من هم أهل السنة والجماعة. انظر إلى خطورة العنوان، من هم أهل السنة والجماعة. في وقت يتحدثون من هم أهل السنة والجماعة بحضور هذا الرجل، كانت الطائرات الروسية والقاذفات والحمم الروسية تقتل إخواننا في سوريا. أما كان لأحد العلماء أن يقف ويقول متحدثا عن هذا الإجرام وهذا القتل الذي يجري في سوريا؟ في سوريا من؟ ستجد سنيا، صوفيا، أشعريا، ما تريدين، هؤلاء هم الذين يقتلون، ليسوا وهابية الذين يقتلون، ليسوا سلفية الذين يقتلون، كل الطوائف موجودين في الشام وفي بلاد سوريا. لما لم يقم أحد يتحدث يتكلم عن إجرام هذا الرجل الذي يبارك هذا الاجتماع؟ لم يتحدث أحد ولم يتكلم أحد. ماذا كانت النتيجة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين يدينون بالأشعرية والماتوريدية عقيدة. إذن الأشاعر والماتوريدية هم أهل السنة. معنى ذلك الذين كانوا قبل أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي، ما وضعهم؟ ماذا عن مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم؟ ما وضعهم؟ ماذا عن سلف الأمة قبل هؤلاء؟ ما وضعهم؟ هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. قد ترى أنها كلمة طائشة قد صدرت، لا، انظر من الذين حضروا. ولذا هذا استبان واتضح من خلال بعض التوصيات. قالوا على الحكومة الروسية، وتحدثوا بعبارة أدق عن الجماعات الدينية والتكتلات العلمية في روسيا، أن تعقد تلك اللقاءات وأن تكون حركة تواصل مع من؟ مع الأزهر والزيتونة تونس والقرويين المغرب وحضرموت بهذه الأسماء، أن تكون اللقاءات مع هؤلاء. معنى هذا أن كثيرا من التجمعات الدينية في البلاد الإسلامية قد غضوا الطرف عنها، ومن هذا بلاد لم يلتفتوا لها. ثم تجد أن شخصيات كبرى قد شاركت. إذن الغرب الآن يدعم هذا المؤتمر، بوتين يباركه، الغرب ينظر إليه بعين الرضا. هؤلاء هم الذين سيضعضعون العقيدة السليمة الصحيحة، هؤلاء هم الذين سنجني منهم الثمار بعدما فشلنا في مؤامراتنا السابقة. غزو من الداخل، غزو من الداخل. أن يتحرك من يوصفون بأنهم علماء أهل السنة هم الذين يتحركون. فهنا تكمن الخطورة أحبتي. لكن تعال معي لننظر إلى البعد السياسي فيه. البعد السياسي أن بلادك هذه لابد أن تهمش، لابد أن يقضى عليها، العقيدة التي تؤمن بها لابد أن تنتهي وتندثر. نبشر بمن؟ بخرافة الصوفية، بصفوية إيران، بنصيرية الأسد، هذا الذي نبشره. وتجد تلاحظ نحن عن نؤمن أن من الأشاعرة والماتريدية من هم فضلاء وإن ضلوا وانحرفوا وتدعو الله عز وجل لهم بالهداية، كانوا صادقين في توجههم وفي فكرهم. لكننا نجد أن نسبة من هؤلاء الذين شاركوا لا هم شاركوا مع سبق الإصرار والترصد، ولذا هم يقدمون بديلا ليقضوا على بلدك في بعده السياسي، وخاصة وأنت تنظر ماذا تنظر؟ تنظر إلى تسلط إيران في بعدها الصفوي، إلى تآمر الغرب الذي أصبح واضحا. إذا لا بد أن يأتينا تآمر من الداخل السني، من الداخل السني. وكم قلنا أنه لا يمكن أن ننهض إلا في بعدنا السني، قلناها مرارا وتكرارا. وأحيانا نحن نخطئ حينما نقصي بعض أهل السنة ونحذر من أهل السنة، نخسرهم في معركتنا هذه التي نعيشها. من المستفيد حينما نخسر نحن بعض أهل السنة؟ قد نختلف معهم في بعض الأمور، لكن لا تصل إلى مثل هذه النقاط. هم أذكى منا، هم بإمكانهم أن يستقطبوا أهل السنة الذين نحن قد نعلن العداء لهم فيضمونهم إلى صفوفهم. من الذي يخسر؟ أنا وأنت وبلادنا. ولذا قلناها مرات ومرات أننا لا بد أن نقدم مشروعا يحتوي أهل السنة. بلدنا أحبتي قيمتها ليس في نفطها، ليس في اقتصادها، قيمتها في وجود الحرمين، في وجود مكة والمدينة. فلا بد أن نتحرك في هذا الاتجاه، أن نتحرك في هذا الاتجاه، وأن نفتح الأبواب على مصراعية وهي مناشدة لدولتنا وحكومتنا أن تفتح الأبواب لأهل السنة ليتحرك، للمنظمات الإسلامية السنية الصحيحة أن تتحرك. يا إخوة، في ذهابي لأفريقيا ولكثير من المناطق ما تجد أن المال الشيعي الرافضي يطارد، ما ترى أن رجالات من حزب الله أو رجالات من إيران يطاردون بتهمة الإرهاب، لا تجد. المال الإيراني يتسرب إلى أفريقيا وغيرها ليقيم المشاريع والجامعات والمراكز بكل راحة واطمئنان. أما المال السني فيطارد، أما الهيئات الإسلامية فتمنع، هذا تراه وتشاهده. أما المنظمات الكنسية، خلالك الجوف بيضي واصفري ونقلي ما شئت أن تنقلي. المنظمات الكنسية تتحرك، المنظمات الإيرانية تتحرك، والمنظمات السنية على استحياء وعلى خوف الوجه. المعركة كبيرة للغاية، المعركة كبيرة جدا. فعلينا يا من يمتلك القرار أن يعي للمعركة قبل أن نندم، قبل أن نندم. قد نتحرك متأخرين، فإذا بأفريقيا تتقلب بين نصرانية وصفوية، فإذا بكثير من البلدان قد سبقتنا في هذا الاتجاه. ونحن نقف، ونحن نقف. المعركة خطيرة الآن، الآن في داخل أهل السنة يضعضعونك ويزعزعونك ويجعلون عددا كبيرا من السنة الذين كانوا ينظرون إليك نظرة حب وتقدير واحترام قد يتركونك ويبتعدون عنك إن وجدوا منك صدودا، ووجدوا أن هؤلاء الذين يعقدون المؤتمرات والمؤامرات يفتحون لهم الأبواب على مصراعيه. لابد أن نعي طبيعة المعركة أحبتي، الأمر خطير وخطير جدا. كم سمعنا أصواتا تحذر من هذا الموقف، من هذا اليوم، الآن رأيناه عيانا بيانا. ما زال الأمر في إطاره الفكري وفي إطار التوصيات والاقتراحات. أخشى يوما أن أقف على هذا المنبر لأذكركم بهذا الكلام بعد أن أصبح الأمر سياسة واقعة، وأصبحنا في معزل وفي كماشة وفي حصار. نحن لوحدنا ندين بعقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الصحيحة السليمة، وبعض المسلمين هنا وهناك، وقد أصبح العالم كله غارقا في بدعته إن لم يكن في أحضان إيران وإن لم يكن يسبح بحمد الغرب. مؤتمرات هدفها أن تضعضع عقيدتك وأن تمنع العقيدة الصحيحة السليمة أن تسرب إلى قلوب المسلمين، ومن ثم وانظر إلى مكان الانعطاف أن تدفع بقيادات علمانية مجرمة لتكون على الرأس تسمح للغرب وللشرق أن يعبث ببلاد المسلمين. هذا تراه في فكر صوفي منحرف، تراه واضحا ماثلا ومشاهدات لا تحتاج إلى تدليل، حينما يفتحون الأبواب على مصراعيها لمثل هؤلاء المجرمين أن يقوموا بدورهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه